يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترط البائع البراءة من كل عيب ثم تبين أن السلعة فيها عيب لم يكن يعلم به البائع حال البيع، فهل يبرأ بذلك؟ نعم، إذا شرط أن السلامة من البراءة من العيوب، أنه ما تلحقني بشيء إذا تبينت السلعة فيها عيب، فإن كان يعلم أن فيها عيب وجحده فإن البائع المشتري له الخيار، وإن لم يعلم فيها عيبا وشرط البراءة من العيوب التي لا يعلم شيئا منها فلا بأس بذلك، إلا الناس يبيعون على هالصفة. نعم.